يدخل من الباب ويشم ريحة المسك في الجنة. يا عصي والدك ملكش نصيب في الجنة. عليك امك وانت صغير يا مال صدرها ضمك 9 شهور شيلاك جوا الحشا. امك سنتين رضا بحنان, سنه الرضا بحنان واللي صدرها ضمك. شوف الصحابي اللي كرر للنبي وقال له مين الأحق بصحبتي, قال له الرسول أمك. يا رب العمل كيف, يا رب العمل كيف عدمت الصابر والطاهر. الحلو تخسر تجارته والوحش يكسب.